إخاء على الناس وإهداء لهم، هل هذا من الصدقة الجارية؟ نقول نعم. كون الإنسان في بلد مثلا لا يحسن العربية ويوقف ترجمات القرآن على مساجد أو على أفراد أو يعطيها لهم هدايا ونحو ذلك، فإن هذا من أسباب الخير النافعة. هذا يسأل سؤال تاريخي، يقول هل ما أوقفه عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقي منه شيء إلى يومنا هذا؟ نقول نعم، في أشياء موجودة باقية على ما هي عليه، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في غيرها. يقول هل يتوقف الأجر عن الميت إذا انتهى عمر الوقت كما لو كان آلة أو شجرة يستظل بها الناس، جفت أو انقطعت لأي سبب أو ما شابه ذلك؟ نقول نعم، إذا انتهت بمعنى أنها فنيت، كما لو كان الوقف فرسا مثلا ومات، فإن وقف ذات الفرس يعتبر انتهى، لكن المترتب على استعمالها من آثار مثلا من قتال الأعداء أو هداية الناس أو دخول عدد من الناس في الإسلام بأسباب منها، هذا الوقت يكون للإنسان نصيبه منها. يعني على سبيل المثال لو أن إنسانا أوقف دارا لتكون مدرسة، فصار الناس يدرسون فيها مثلا مدة 50 سنة ثم انهدمت، هل يقال انقطع أجره؟ نقول لا، لأن الذين تعلموا في هذه المدرسة سوف يعلمون غيرهم ويحصل على أجر هؤلاء، والذين تعلموا منهم يعلمون من بعدهم وهكذا، لكنه ليس بالصورة التي ينظر إليها كما لو كان الوقف موجودا. وفضل الله تعالى واسع. قل لو هل من أوقف وقفا ثم مات فجاء من بعده من إخوة وأبناء فعمروا ذلك الوقف وسكنوا فيه، هل لما وقفه صاحبه الأول هل يصل الثواب؟ نقول نعم، له أجره بالوقف، هؤلاء لهم أجرهم بالتعمير، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قل أنا رجل لي قريبة وهي امرأة ليس لها ولد ولا أحد يرثها إلا أخواتها النساء، لأن ليس لها أخ، ولكن هذه المرأة لا تريد أخواتها يرثونها، فقامت بكتابة البيت الخاص بها إلى ولد لها بالتبني، وذهبت إلى المحكمة وقالت إنها باعت هذا البيت إلى هذا الرجل، فهل هذا العمل يعني صحيح أو حلال؟ الإنسان إذا كان حي فله أن يتصرف في ماله بما شاء، وكونها تهب هذا المال إلى هذا الرجل وهي في صحتها ليست مريضة لا أحد يمنعها. أما كونها تريد أن تمنع أخواتها لا يرثنها، فإنها إذا ماتت يرثن ما أبقته مما تملكه قبل موتها، وأما ما شارت بأن لها ولد بالتبني فهذا ممنوع ولا يصير ولدا لها، والله تبارك وتعالى نهى عن التبني. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على شيء من هذا، وأن المحارم إنما هم الأولاد الذين هم من الأصلاب، وليس أولاد التبني أولادا ولا يصح أن يسموا أولادا. الذي يقوم بالولاية والرعاية يؤجر على هذا وله أجر عظيم، لكن لا يترتب على ذلك انتشار المحرمية او ترتب الميراث او ما شبه ذلك من الحقوق التي لا تثبت الا بالنسب او الرضاع. هذا يقول: ما حكم صلاة الجماعة الجمعة؟ هل هي فرض كفاية او فرض عين؟ صلاة الجمعة فرض عين على الرجال الاحرار المقيمين، عين على الرجال لا على النساء، الاحرار لا العبيد، المقيمين لا المسافرين. قل: ما حكم التيامن في الوضوء؟ نقول: سنة. الانسان يقدم في الغسل يده اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، فان عكس صح لكن فاتته الفضيلة. قل: هل للمرأة اذان للصلاة؟ غريب هذا اللي يسأل هذا السؤال، هل سمعت امرأة تؤذن؟ ممكن تقصد بصفوف النساء. هذا يقول: هل للمرأة اذان للصلاة؟ يعني هل المرأة تؤذن للصلاة؟ المرأة ليس عليها اذان ولا اقامة، انما الاذان والاقامة فرض كفاية للرجال، وعم النساء فليس عليهن اذان ولا اقامة. يقول: انني اذنب ذنبا واكرره وادعو الله تعالى التوبة منه، ولكن اعود بفعله واندم ندما شديدا واحاول اكفر ذلك الذنب بفعل قربة، لكن بعد فترة اعود لنفس الذنب وهو ليس من الكبائر. الانسان ينبغي له ان يجتهد في اصلاح نفسه ومحاسبتها على كل صغيرة وكبيرة، والاكثار من العمل الصالح، لان الحسنات يذهبن السيئات، واما الكبائر فلا بد من التوبة منها. ومن اهم الامور التي تعين الانسان على ان لا يكرر الذنب تغيير البيئة التي يعيش فيها، فالذي يظهر من حال هذا الانسان انه لم يغير شيئا من واقعه، وانما بقي امره على ما هو عليه. والانسان اذا عاش في مجتمع معين تكثر فيه المغريات لارتكاب هذا الذنب كرره، كما لو كان الانسان مثلا مبتلى بالنظر الى النساء، فان هذا ينبغي له ان يبتعد عن الاماكن التي فيها النساء ويرتاح. مثل هذا السؤال مثلا، يقول: انا ابيع اقمشة او ابيع ذهب، فالذي يرتاد مثل هذه المتاجر في الغالب هن النساء، فنقول: اذهب الى ادوات السيارات، اشتغل في بيع ادوات السيارات او في بيع مواد البناء او ما شابه ذلك، ولا يأتيك شيء من هذا الامر، وتعيش في امن وراحة وطمأنينة ولا تتعرض لمثل هذه الفتن. فالإنسان ينبغي له أن يغير المكان الذي يتعرض فيه أو يجد فيه ما يغري للعودة إلى الذنب. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا. يقول: في صلاة الجنازة هل يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة أم في التكبيرة الأولى فقط؟ نقول: تكبيرات صلاة الجنازة ترفع اليدين في التكبيرات الأربع كلها، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول: هل يجوز أداء العمرة في الشهر أكثر من مرة أو في العام أكثر من مرة؟ نقول: أداء العمرة يجوز كلما دخلت إلى مكة، فالأفضل أن تكون محرما حتى ولو كان ذلك في يوم واحد مرتين او ثلاث. على سبيل المثال، انسان اتى الى مكة لاداء العمرة، ثم بعد انتهائه من العمرة في الصباح ذهب الى جدة واراد ان يرجع بعد الظهر، فنقول: ترجع محرم، هذا هو الافضل لك. ادى عمرته بعد العصر وكان معزوما على عشاء في مخطط النورية على طريق المدينة أو في الجموم، فتعشى هناك وعاد بعد العشاء والعشاء إلى مكة فنقول تأتي محرم. ثالثا، أما ما يعمل بعض الناس الذين يأتون إلى مكة وبعد أن ينتهي من العمرة يقول أنا أريد أن أكرر العمرة مرة ثانية، فنقول لا، ابقى في مكة أفضل لك ولا تكرر العمرة، لأن بقائك في مكة والطواف بالبيت وكثرة العمل الصالح في مكة أولى وأفضل من أنك تخرج إلى خارج مكة وتعود ثانية بعمرة، لأن هذا لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن أنكم أدركتم الفرق بين المسألتين، ولم هو واضح؟ قل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فهل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الأربع بسلام واحد؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى أربعا يستريح قليلا، يصلي أربع يعني ركعتين ركعتين ثم ينتظر قليلا لأجل أن يستريح، ثم يستعيد نشاطه ويقوم ويصلي ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يقوم ويصلي ثلاثا. هذا بعض أحواله، وأحيانا غير ذلك. قل وردت كلمتان في القرآن نسبا وصهرا، ما معنى هاتين الكلمتين؟ النسب هو الذي يربطك بشخص عن قريب، بشخص آخر عن طريق الاجتماع في نسب واحد، كابن عمك وأخيك، فهؤلاء تجتمع أنت وإياهم بالأبي أو بالجدي أو جد الجدي ونحو ذلك، هذا هو النسب. والصهر هو أن يكون بينك وبين شخص آخر مصاهرة، مثل والد زوجتك، فالعلاقة بينك وبينه هي المصاهرة. شاف الاستعمال الشائع عند الناس يقولون هذا رحيمي، هذا غلط. الرحيم هو من يربطك به رحم، وهو عمك وابن عمك وخالك وابن خالك وما شابه ذلك ممن تجتمع أنت وإياهم في رحم واحدة. وأما أخو زوجتك أو والد زوجتك أو زوج بنتك أو زوج أختك، فهؤلاء رابطتك بهم رابطة المصاهرة. ويسأل يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج إنما شرع للاستدامة، والإنسان إذا أراد أن يعقد على امرأة فإنما يعقد عليها على أن تكون زوجة له على الدوام لا مؤقت، فالتوقيت هو نكاح المتعة المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر الأمر منه تحريمه عام الفتح. وإذا أن إنسانا عقد على امرأة ولم يخبرها بأنه يريد أن يطلقها بعد فترة، بعد سنة أو بعد شهر، فإن هذا فيه معنى زواج المتعة وزيادة، أنه غش المرأة. وعلى هذا فلا يجوز هذا النوع من النكاح، وإنما يتزوج الإنسان المرأة على أن يستديم نكاحها، وإذا تبين له بعد الزواج أنها غير مناسبة يطلقها، ولا شيء في هذا. أما أن يبيت النية على أنه لا يريد الاستمتاع بها أو نكاحها إلا مدة محددة، فهذا هو نكاح المتعة المحرم، وهذا ضرره عظيم على المجتمع، لأن مثل هذا العمل لو قيل بصحته ما تزوج أحد، لأن الزواج يكلف الناس بيت، يكلفهم مسؤوليات، يكلفهم أولاد وتبعات، فيكون كل إنسان يجد من نفسه الحاجة والشهوة يذهب ويتزوج امرأة لمدة اسبوع او شهر ثم يطلقها، وهذا ضرب من السفاح لا من النكاح، ويترتب على هذا ضياع البيوت والأسر وعدم تحصيل النسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزواج الذي يقصد منه استدامة والسكن والرحمة والمودة بين الزوجين، وليس عملا تجاريا أو عملا شهوانيا بهيميا، فإن مثل نكاح المتعة أو نكاح الزواج بنية الطلاق هذا ضرب من الشهوة البهيمية وليس من عقود النكاح المحترمة. هذا يقول ما هي الكبائر؟ الكبائر هي ما حرم الله تعالى مما جاء وعيد فيه بلعنة أو غضب أو نار، وعد الله تعالى عليه بلعنة أو غضب أو نار، فهذا من الكبائر وهي كثيرة، وقد ألف فيها مؤلفات يرجع إليها من شاءها، والمؤلفات موجودة في المكتبات، بعضهم عدها إلى 70 وبعضهم عدها 400 أو أكثر. يقول إنه متزوج وله 3 أولاد ولكنه يريد أن يتزوج ثانية وحاله ميسورة، ولكن زوجته الأولى لو علمت بذلك تطالبه بالطلاق فماذا يفعل؟ نقول إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن كنت على مستوى المسؤولية والقدرة على جمع أكثر من زوجة وعندك المقدرة على العدل بينهن وإرضاؤهن وتيسير أمور بيتك بسلام واطمئنان فتزوج ثانيا، وإن كنت خواف وما تستطيع فابقى على ما أنت عليه وأنت في خير وعافية. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.